أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامل المبارك على طاعة الله عز وجل، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا البيت المبارك وفي هذا الجمع المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع سيدنا ونبينا وقرة أعيننا نبينا محمد في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء من أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء كل من سمع وكل من تكلم وكل من حضر وكل من دعا وكل من يسر، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن لا يحرمنا وإياكم من هذا اللقاء دائما على الخير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم، النبأ العظيم، هذه السلسلة التي بدأتها معكم وذكرت لكم موجزها في اللقاء الماضي، وأبدأها معكم في هذا اللقاء الأول، وأسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا. اللهم حسن ختامنا، اللهم حسن ختامنا ويسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. وأبدأ هذا اللقاء بهذا العنوان وبهذه القاعدة التي تعصرت لنا في القرآن، حيث يقول الله جل وعلا: كل من عليها فان. هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. النبأ العظيم هو الموت، النبأ العظيم هو ما يكون بعد الموت، النبأ العظيم هو البعث، النبأ العظيم هو القيامة، النبأ العظيم هي الجنة أو النار. هذه السلسلة المباركة موجزها أن الإنسان يموت، وأن الناس جميعا يموتون، ثم يلتقي الجميع في يوم الحشر في يوم الجمع، يحاسب الصغير والكبير على النقي والكبير والتكميل والفتيل، ثم يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله لنا ولكم الجنة مع النبي محمد. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل وعلا هو الملك، الله جل وعلا هو الملك، ولا مالك غيره، ولا مالك سواه. يأذن سبحانه وتعالى بإسماء خلائق أجمعين، ليبقى الله جل وعلا لينادي في يوم لا أحد فيه، ينادي سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين الجبابرة؟ أين الكبراء؟ أين العظماء؟ أين الملوك؟ أين البيوت؟ أين الخسروع؟ أين القريب؟ أين البعيد؟ أين القاصد؟ أين الداني؟ أين الشاب؟ أين العجوز؟ أين الطبي الصغير؟ أين الجميع؟ لا أحد يرد. فيجيب ربنا جل وعلا على نفسه بإجابة تقطع الأمل في الدنيا الآن لله، لله واحد القهار. فكل ما ترى بعينك، وكل من ترى بعينك، فكل ما ترى بعينك، وكل من ترى بعينك سيفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. ها هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة والصحابيات أجمعين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود تقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي تقول: اللهم مسعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، اللهم مسعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يعلمها، بل يريد أن يقطع طول الأمل عندها، بل ويعلم الأمة كلها أنه لا بد من النهاية، أنه لا بد من النهاية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد سألت الله لآجال معدودة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر شيء بعد أجله. ولو سألت الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته، يقول لها: ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان خيرا لك وأفضل. مهما تعش لابد أن تموت، مهما يطل عمرك لابد أن تفارق الحياة. هذا مبدأ تعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل. قال له جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت. كم سنة؟ 50 60 70 100 سنة، 200 1000 سنة، وبعدين ثم ماذا؟ ثم الموت. عش ما شئت فإنك ميت، واحفظ من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث سهل بن ساعد الساعدي وعثره الشيخ الألباني، بل رواه كذلك البيهقي من حديث جابر بن عبد الله وغيرهم. عش ما شئت فإنك ميت، مهما تعش لابد أن تفارق كل حبيب. يا كل شاب، يا كل رجل، يا كل امرأة، يا كل شيخ، يا كل صغير، يا كل كبير، مهما تعش ستفارق من تحب. تصور أحببت مالك ستفارقه وتدخل قبرا وأحب الناس إليك ينزع الخاتم الذي تلبسه. أحببت أباك وأمك ستموت وستدخل قبرك وسيكون والدك هو أول الناس المسارعين إلى إغلاقها عليك، بل سيدفع نفسك مالا لكي يعتمها عليك تماما. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. تحب بيتك، تسعد بغرفتك، تسهر كل ليلة مع جهازك، جهاز الكمبيوتر، ستفارقه. تحب صاحبك، تحب ولدك، تحب قريبك، لا بد من الفراق. كل شيء هالك إلا وجهه. بل ولو حاول، ولو حاول من أوتي الأموال، ولو حاول من أوتي القوة، ولو حاول من أوتي العلم والطب أن يؤخروا في أنفاسهم نفسا واحدا فلن يستطيعوا. ولو حاولت أن تفر من الموت في أي مكان فلن تستطيع. فكل ورقة تقلعها من النتيجة لا بد أن تستشعر أنك تقطع من جسمك. إذ يقترب أجلك يقول ربي جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم بحمدك. تفر من الموت تجده أمامك. الإنسان لو فر من شيء يركبه خلفه بيجري من حاجة يبطه وراه فيفاجئ أنه أمامه. هذا هو الموت. كلما طردت، كلما اقتربت، كلما بعدت ظنا إذا بك تقترب واقعا، هذا هو الموت. أنا أعلم رجل يخبرني بنفسه عن واقعة له حين كان صبيا صغيرا، وأنا في هذه البلدة مطروح. يقول لي وأنا في المرحلة الإعدادية كنت أخرج من بيتي بدراجتي لأذهب إلى المدرسة كل صباح وأرجع. يقول: ورأيت ذات ليلة رؤيا، بل رأيت حلما مفزعا. ماذا رأيت؟ قال: رأيت أنني أركب دراجتي لأسير من شارع إلى ميدان في نهاية الشارع، فتصيبني أو ترطمني أو تضربني سيارة عند اتصال الميدان مع هذا الشارع. فقمت من نومي وأنا أعزم عزما أكيدا أنني لن أمر من هذا المكان في هذا اليوم. شارع نازل مزدان ونهيته ميدان شارع العباسي، هو بني بالضبط كده، ونهيته ميدان الشيخ عسلين. فيقول: عزمت عزما أكيدا أنني لن أمضي من هذا المكان أبدا في هذا اليوم. وسبحان الله، إن الله إذا أراد أن يفعل شيئا هيئ له سببا ولم تستطيع ان تفر. يقول: فركبت دراجتي وسرت بالشارع، قلت ادخل من شارع جانبي يمين حتى اتخطى هذا المكان. طبعا مرعوب، اي من نوم مرعوب متوقع ان يحصل حاجه. يقول: اول ما دخلت الشارع لقيت عربيه ضد كرفسات، رجعت جنبي وانا مرعوب، قلت ادخل الجهه الثانيه شمال. دخلت شمال لقيت عربيه ثلاث سريعه، طلعت خايف وانا مرعوب، بصيت لقيت لقيت الشارع مع الميدان فاضي خالص مفيش حد. رحت نازل بالعجله، قلت بسرعه هعدي في المكان الذي رايته في منامي. طلعت سياره لا ادري من اين خرجت فارتطمت بي فوقعت. هو ده قضاء الله. هتفر منه فيه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لو أذن الله جل وعلا أن تموت بعد ساعة واجتمع عليك أطباء الدنيا ليمدوا في عمرك لحظة واحدة فلن تؤخر. ولو أذن الله جل وعلا أيضا أن تموت في هذه الساعة واجتمع عليك طغاة الدنيا وظلمة الدنيا لكي يقدموا موتك لحظة فلن يستطيعوا، فالله جل وعلا قضى أن تموت في مكان معين وفي أرض معينة، فاختر لنفسك أين تموت. إن عشت على طاعة الله جل وعلا، إن حافظت على الجلوس في بيوت الله جل وعلا، إن أنفذت كتاب الله جل وعلا تموت على ذلك، فتستطيع أن تختار أنت لنفسك أين تموت وكيف تموت وفي أي مكان تموت وبأي طريقة تموت إن عشت على طاعة. وإن كنت متجرعا على الله جل وعلا بعيدا عن الله جل وعلا، طول عمرك على الكميش، طول عمرك مع البنات، طول عمرك قدام الفضائيات، طول عمرك على الشاذ، طول عمرك قدام الحرام، لا بد أن تموت كذلك. فالله جل وعلا حكم عدل، الله جل وعلا حكم عدل. أذن الله جل وعلا بعدله كما قال ابن كثير أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. تروح فين؟ تروح فين؟ إنه لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه. ذكرت لكم في رسالتي إلى الشباب وهي مطبوعة، شاب من الرياض من المملكة أنهى دراسة الثانوية العامة في الثمانينيات وأراد أن يقدم إلى إحدى الجامعات هناك في بغداد حيث كان هناك الانحلال والضياع والفساد، فعل ما يحلو لك كما يسمي الشباب عيش هناك، فيظن الشاب أن التحرر من القيود هي هذه أو هي الحياة الحقيقية زعما. فاتفق مع زملائه وذهب لاستشارة أمه التي صبرت على تربيته بعد وفاة أبيه فأبت عليه، خليك تبني معاي. فإذا به يقدم إلى الجامعة دون أن يخبرها، فتوافق الجامعة عليه ويعد للسفر ويجهز الحقيبة ويأخذ التأشيرة ويجهز الجواز ويعد الأموال، وفي ليلة السفر وضع أمه أمام الأمر الواقع فأجاها أنا مسافر بكرة، معايا الجواز معايا التأشيرة وجهزت نفسي للسفر. فظلت الأم طوال الليل المشرقة على ابنها التي تريد إسعاده وفي نفس الوقت لا تريد فراقه، بقيت طوال الليل تفكر لا تهدأ بنوم ولا يرقى لها دمع، بل وهي على فراشها تفكر كيف تقعد ابنها وكيف لا تحزنه. تقول وبينما انا في الليل افكر اذ اهتديت الى فكرة، كنت مسرعة الى جواز سفر ابني فاخرجت من الحقيبة وقطعت ورقة التأشيرة خلاص وجعلت الجواز كما هو ثم وضعته في الحقيبة كما هو وقمت. وقام الولد في الساعة التي يريد ان يقوم فيها واخذ حقيبة سفره وسلم علي سلاما سريعا ثم انطلق مع رفقته مسافرا الى بغداد. تقول وانا اتركب ثورته حين يرجع الي، فلما ذهب الى المطار تقدم زملاؤه واصحابه ليسافروا في هذه الطائرة من الرياض الى بغداد، ثم فتح جوازه فلم تنجي التأثيرة فرد، فعلم هذا الشاب ان الذي فعل ذلك هي امه. فرجع الشاب الى بيته، تقول الام وانا لم انم طوال الليل اترقب مجيئه وثورته وغضبه عليه، فبينما انا كذلك اذ طرق الباب وكأن الطرقات وكأن جرس الباب كأنه رعد يلين في اذني، اذ اني اترقب الثورة والغضب من هذا الشاب، بل كنت اتوقع ان يضربني تقول فلما فتحت الباب ما زاد الا ان سلم عليه ثم دخل الى غرفته واغلق على نفسه باب الغرفة، وانا ما زلت في الصالة افكر كيف اسعده، كيف اعيد البسمة اليه بعد ان حرمته لكني لا اريد ان احرم منه. تقول فبينما انا كذلك مضت ساعة فإذا بخبر في المذاع وأنا لم أنم طوال الليل ما استطعت أن أنام كذلك، فإذا بخبر في المذاع وابني نائم في داخل غرفته أسمع الخبر بأن الطائرة التي خرجت من دفاعة لتنتقل من الرياض إلى بغداد قد انفجرت ومات كل ركابها، فتعدت سعادة غامرة وكنت بمنتهى السرور والفرحة لأفتح الباب بسرعة على ابني لأبشره بهذا الخبر. كيف كان فعلي هذا البسيط سببا في نجاتك من الموت المختم في تلك الطائرة؟ فدخلت لأقبله فإذا هو قد فارق الحياة. مات، نعم مات في نفس اللحظة التي مات فيها أقرانه، مات في نفس اللحظة التي مات فيها إخوانه. فمهما حاولت أن تفر من الموت سيأتيك. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتوفي، لقد جاء المشركون أو جاء المنافقون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي غزوة أحد، فقال المنافقون للمسلمين: لو خرجت هتموت، اللي يخرج من بيته يموت، خليك في بيتك، لو خرجت الرؤوس بتتطاير والسهام من كل مكان والرماح من كل مكان، تخرج مع النبي تقاتل تموت، الزوجة تتزوج والمال يقسم ميراث وابنك يصبح خادم عند الناس، خليك. فأجاب الله جل وعلا عليه: المس ممكن يلوذ من البيت، كما قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني غزاة، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله على كل شيء قدير. إلى أن قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، إلى آخر الآيات. الشاهد: لو كنت في بيتك وقضى الله جل وعلا عليك الموت لتموت، بل لو قدر الله جل وعلا أن تموت في بيت ما تعرفوش، صاحب البيت عمرك ما شفته، في مكان بعيد عنك عمرك ما سمعت عنه، يجعل الله جل وعلا لك حاجة في هذا المكان فتخرج لتصل إلى هذا المكان لتأتيك من يدك. هتري المثل، فالأب اللي خايف على ابنه بيحصل له حاجة لما يصلي مع المنتجمين، والأم اللي خايف على ابنها لا يتعرض بالإذاء لو مشي مع الطائعين، ما تخافيش، لو ربنا كتب الموت هيموت ولو في قعر بيتك. سليمان الملك النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون هذه القصة المشهورة، يأتي إليه ملك الموت زائرا يوما، كان ملك الموت يأتي للأنبياء زيارة، فيأتيه زائرا يوما، ونبي الله سليمان يجلس وحوله حاشيته ومعه الوزراء، فدخل ملك الموت في صورة بشر لا يعرفه من حوله، لا يعرفه من حوله، فلما دخل ملك الموت وقف وأخذ ينظر إلى وزير يجلس بجوار نبي الله سليمان، ودقق النظر إليه ولم يرفع عينه عنه، ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم مضى. فلما قام ملك الموت من عند سليمان أتاه الوزير قال من هذا الذي جاءك ليزورك؟ من ده؟ ولماذا كان ينظر إلي هذا النظر الذي أطاله؟ قال إنه ملك الموت. يبقى طبعا الرسول كده يبقى يغضره. فإذا به يلح على نبيه لي سليمان أن يأمر الريح أن تنقله إلى بلاد الهند. شوف لأي وسيلة انقلني للهند الآن. يظن أن ملك الموت لم يأتيه؟ يظن أن الله جل وعلا لو كتب عليه أجلا في مكان أو زمان معين سيؤخر هذا الذهاب أجلا؟ لا والله. فأخذ يلح على نبي الله سليمان حتى أمر نبي الله سليمان الريح أن تنقله إلى بلاد الهند. فلما جاء ملك الموت مرة ثانية ليزور نبي الله سليمان ساله سليمان لماذا كنت تدقق النظر في هذا الوزير؟ ساب الوزارة ساب الفلوس ساب الأرض ساب البيوت ليه؟ عشان يفر من الموت. لماذا كنت تدقق النظر إليه؟ قال لقد كتب الله جل وعلا وأمرني الله جل وعلا أن أقبض روحه بعد العذاب في الهند. فلما دخلت وجلست ووجدته بجوارك عجبت قلت كيف أقبضه وهو في الهند وهو جال بجوارك؟ هتروحين هترين مثلين؟ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. كبير مات، صغير مات، الصالح مات والطالح مات، المؤمن مات والكافر مات، الطبيب مات والمريض مات، القوي مات والضعيف مات، والكل سيموت. بل قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة إنك ميت وإنهم ميتون. لسه محدش مات. الكلام بنحن إنكم ميتون. طبعا أنت أحياء. هذا باعتبار ما سيكون أو هذا لتتيقن يقينا جازما أنك ستموت. هتفرق فيه؟ مش اللاعب مات وهو بيلعب؟ سمعت عنه؟ لاعب الفرنسي بيلعب وجاب الجول ومبسوط وبيضحك وقع. ايه في ايه في ايه؟ بلع لسانه. لا، لاعب المدني وقع مات. مات في الملعب ومات وهو بيعصي ربنا ومات وهو بيعمل استنان. اعرف شاب كمان مات وهو في دورة المية بيعمل استنان كما تأتي بعد في حسن وسوء الخاتمة. لكني اقول لك كل من عليها فان. قول الله جل وعلا خالد بن الوليد 100 معركة ويموت على السرير، 100 معركة ويموت على السرير. ورجل مسلم اول ما يسلم يقول للنبي تقاتل ثم اسلم ولا يسلم ثم قاتل؟ قال اسلم ثم قاتل. اسلم فقاتل فقتل بالفاء كده. اسلم فاء قاتل فاء قتل يعني يدوب اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله جرب السيف جرب المولى على طول. قال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا واجر كثيرا دخل الجنه ولم يرجع لله ركعه. خالد بن الوليد نام على فراش الموت بعد 100 معركه ما فيش حته في جسمه الا وفيها الاصابه هو ماشي. ربنا ما كلفوش الموت الان ولا في هذا المكان. 100 معركة بيقول هو نايم على فراش الموت. والله ما في جسدي من موضع الا وهناك ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح ومع ذلك اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نام اعين الجبناء. واحد ثاني يجي غزوة خيبر من النبي كما روى النسائي من حديث جزاد بن الهاد فيقف امام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يروح لهذا يقابل النبي عليه الصلاه والسلام صاحبه يقول له خد حته اللحمه دي اعطها لي. يدفع النبي عليه الصلاه والسلام له عن طريق زملائي او اخواني او اصحابي قطعه لحم. فلما جاءت قطعه اللحم امامه وامسكها في يده قال ما هذا؟ قال زملائه جعل جعله النبي لك لتتقوى به على القتال. كل عشان تعرف تحارب لو ما كلتش تضرب تقتل. فأمسك القطعة وذهب إلى النبي. ما هذا يا رسول الله؟ ده إيه؟ قال شيء جعلته لك تتقوى به على الجهاد. قال يا رسول الله أنا ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك يوم بايعتك على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة، مش عايز فلوس ولا دنيا ولا متعة، على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة. ترك اللحم ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن يصدق الله يصدق، لو صادق ربنا سيصدقه فيما يريد. انطلق في المعركة، أول ما دخل جاءه سهم فنفذ في عنقه فمات. بعد المعركة تفقد الصحابة القتلى فوجدوا الصحابي مقتولا، جاءه السهم حيث أشار، فأتى الصحابة إلى النبي عليه السلام وقال يا صلى فلان الذي أتاك منذ دقائق منذ وقت يسير، فقال كذا وكذا وقلت كذا وكذا ما، فأتى النبي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم السهم حيث أشار في عنقه، فقال النبي للصحابة أهو هو؟ معقول هو ده؟ هو ده اللي كان من زيادين يقول انا عاوز سهم هنا؟ هو هو؟ قالوا هو والله يا رسول الله. فكفنه النبي في جبته، وصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه، ثم رفع النبي يده الى السماء يقول اللهم ان هذا عبدك، اللهم ان هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وغدا شهيد على ذلك. هتموت هتروح فين؟ قال الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هتموت انت ما عرفش فين برضو ما عرفش بس هتموت واحد يجي يزورك البيت يموت عندك، واحد يسافر السعودية يموت هناك، واحد يقع من باخرة اخي احكي لي والله صاحبه وقع قدامه في البحر في البحر الاحمر من الباخرة اللي ماشي في منطقة مليئة بالخروج وحذفوا له العوامة وخدوه، اول ما يوصل للشط يتشنكل يقع على وشه يموت. هو ربنا كاتب موت هنا مش هنا؟ هتموت حتى ولو بدون سبب. يقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. النبي مات، النبي نفسه مات، سيدنا عمر القوي مات، سيدنا أبو بكر مات، أبي مات، وابوك مات واخوك مات وعمك مات، فين فرحنا؟ فين فرحنا؟ فين البطالمة؟ فين الأكاسرة؟ فين القياصرة؟ فين الملوك؟ فين العظماء؟ فين الأمراء؟ فين الرؤساء؟ فين؟ روح القبر ووصلهم عشان تعرف انك تموت. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن ولد هضر، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ كل من عليها فان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى إمام أحمد المسند والبخاري في الأدب المفرد، مش في صحيح البخاري، البخاري في الأدب المفرد، رواه الطبراني وابن حبان وابو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة وصححه حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يعمل لك شغلانة هناك، مشوار هناك، لأي وسيلة ليقبض الله جل وعلا روحك هناك. الكل سيموت، الصغير والكبير، الصغير والكبير، لما تشوف صغير مات تعرف انك تموت. لقد مات ابن النبي ابراهيم 18 شهر سنة ونصف، واخذه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ليكفنه بنفسه، وتنزل دموع الفراق على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، او من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليودع ابنه، فيقول عبد الرحمن: يا رسول الله وانت تبتعيط؟ قال ابراهيم: يا عبد الرحمن، انها الرحمه، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، وانا بفراقك لا ابراهيم لمحزونون لمحزونون، ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا. الصغير مات والكبير يموت، القوي مات، شاب شفته بعيني، شفته بعيني، كان بطل كمال أجسام، كان لما يذكر اسمه في المكان الناس تخاف، والله يعرفه، ملأ المكان بطشا وجبروتا، ورأيته ذات يوم بعيني، رأيته ذات يوم بعيني، ضرب أباه بحديدة فسقط أباه على الأرض أمام الناس، ونزف الدم من بطن أبيه، وأمسك بالحديدة لا يستطيع أحد أن يقترب لنجدة أبيه، منتهى الجبروت، منتهى الطغيان، في نفس المكان جاءت الشرطة أمام عيني، شديد الخدم له لسقوطه وبطشه وجبروته، جاءت الإسعاف لم يستطيعوا رفع أباه. ما هي إلا أيام معدودات بهذه القوة يقف أمام بعض الشباب ليظهرهم قوة، يقدر يشتال مكنة عربية لوحده، فإذا به يرفعها ينقسم ظهره فيموت. فالكل أيها الكرام لابد أن يتذكر هذه الحقيقة الكبرى التي لا مناص منها ولا بد من المرور عليها، لابد أن تتذكر، فتذكرك لهذا الموت يقطع عنك الطمع في الدنيا ويقصر أملك ويقربك من ربك. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق كما في صحيح البخاري، فيرسم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مستقيما على الأرض زي ركب، ثم يرسم النبي خطا طويلا يخطاه خط المستقيم، ثم يرسم في داخل المستقيم خطوطا قصيرة، ثم يقول النبي عليه السلام: هذا أجل ابن آدم، ده أجلك، محيط بك، ويشير إلى الخطوط القصيرة وهذه الأعراض إذا نجأ من أحدها أنها شهر آخر ينجو من ده وقت يرجو. هذا أجر ابن آدم وهذا أمر ابن آدم. بينما ابن آدم يؤمل إذ قطعه أجله أمل الطويل وأجل قصير. فإذا ذكرت الموت قصرت من أملك وأحسست بقرب لقائك بربك. زميلي كان متفوق وعين معيد في الكلية وتزوج عقد وكان ينتظر البناء، كان سعيد كان مبسوط، آلاف صرفت عليه، سهرات طويلة حتى كان من المتفوقين في الكلية وعين معيد كان من أول الكلية ودعاني لعقد زواجي في مسجد النصر هنا شهر واحد. كانت جنازته من نفس المسجد، ما كان يقدر ذلك أن يموت طبعا على أن يقدر هو أن يقدر جميع موتانه، لكن الشاهد ماذا كنت شابا قويا فتيا ستموت ولو حاولت أن تفر من الموت في أي مكان سيأتيك الموت ولو بدون سبب. الطبيب الطبيب اللي يعالج المرض طول عمره يعالج نفس المرض طول عمره بياخد الدواء للناس من مرض يموت فيه يموت نفس المرض. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع ضر قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشتراه، ويبقى الحي الذي لا يموت. اللي منكم واتصل بالاطباء يعرف استاذ الدكتور فلان طول عمره بيعالج سرطان المريء يموت سرطان المريء، استاذ الدكتور فلان اللي طول عمره بيعالج امراض الكبد يموت الكبد، استاذ الدكتور فلان اللي طول عمره يعالج امراض القلب يموت القلب. وقد رأيت هذا كثيرا بعيني في حين ان انسان يحيط به الموت من كل مكان لكن الله لم يدع ان يموت ما يموت. فاكرين الرجل اللي في شاب اسمه صابر اسمه صابر في زلزال اوائل التسعينيات وقف على خشبة تم بالسقالة في القاهرة بيبيض النهارة عدور الثامن والعمارة بتبنى من جديد وجماعة عمارات بتبنى، هو واقف على السقالة ووراء عمارة بيرمى أساسها، هو على السقالة فوق في الدور الثامن، جاء الزلزال الثامن وقع من الدور الثامن يقع عليه على عربية رمل يمسك لحد يقع على رجله يتكسر بس رجله، لا ربنا نجاه وقع على اساس عمارة بيبنى دخل فيه ثلاث اسياخ حديد طالعين من عمود ثلاث اسياخ حديد ومات. السيخ الاول دخل بجوار العمود الفقري وتخطى ليدخل في المعدة ثم يمس السريان الأورطة دون أن يصيبه ويخرج. السيخ الثاني يدخل ما بين السريان والوريد الكلوي ويمس الوريد الأجود أهم وريد في الجسم السفلي ثم ينفذ من الجهة الأخرى دون أن يصيبه بشيء. السيخ الثالث يدخل من الجهة الثانية للعمود الفقري من الجهة الثانية للعمود الفقري ثم يمر سيمس الكبد دون أن يصيبه ثم يخرج ونقل المستشفى على باب خشبي وجلس أطباء فسيولوجي التشريح والجراحة، ليقسموا لو حاول أطباء الدنيا أن يدخلوا تلك الأسياخ بهذه الدقة لما استطاعوا. 7 ساعات أخرجوا الأسياخ وهو لا زال الآن حي يمشي على الأرض. ما تقلقش، عيش لله ثم لا تقلق، إنما القلق يكون من معصية الله جل وعلا. هتموت هتموت، فقص أملك. يعني قص أملك يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشوف عبد الله بن عمر، شافوا ليه كنا منظر عجيب والله. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف عبد الله بن عمر جدار البيت وقع، جدار البيت وقع، مش برواق البيت ولا لمبة وقعت، لا جدار البيت وقع. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بعبد الله بن عمر يبني الجدار من جديد. أمال هيقعد يعني الزوج ده يبني الجدار. فوقف النبي عنده وقال ما هذا يا ابن عمر، فتعمل ايه؟ قال يا رسول الله جدار بيتنا وقع نقيمه. شوف النبي بيأصفر الأمل ازاي، جدار بيتنا وقع نقيمه. قال النبي الأمر أسرع من ذلك، ممكن تموت قبل ما تبني جدار، يعني ما تبنيش يا ابن الجوال ما تبنيش، إنما يكون لك الأمر أسرع، ربما يأتيك الموت وأنت تبني. هو أكون فاكر إن مش هيجي لك الموت إلا لما تخلص القرنية، اوعى تكون فاكر ان سجلة الموت الا لو اتجوزت، اوعى تكون فاكر ان سجلة الموت الا لو وصلت الى الله سبت الفتاة، اوعى تكون فاكر يا اختي انك مش سجلة الموت الا لو لبست الحجاب، لا ممكن تموت الان، ممكن تموت وانت عاصي وانت بعيد، ممكن تموت وانت متبرجة وانت عاصية، ممكن تموت وانت قدام التلفزيون بتنظر الحرام والفضائيات المحرمه، ممكن تموت وانت تسمع الكليبات وتشوف المناظر الاباحيه، ممكن تموت وانت بالحمام بتعمل استنجاء، ممكن وناس كده برضه ماتوا، وممكن تموت وانت في المسجد، وممكن تموت وانت بتقرا القران، وممكن تموت وانت بتحج، وممكن تموت وانت بتعمل عمره، وممكن تموت وانت بتذكر ربنا، وممكن تموت وانت بتصلي، وممكن تموت وانت بتقبل ايد امك، وممكن تموت وانت بكل محاضره وتدعو الى الله. يبقى قصر املك. سيدنا موسى يفقع عين ملك الموت يصعد لله كما في مسلم، يقول ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، مش عاوز يموت. قال تعالى لملك الموت اذهب الى موسى فقل له ضع يدك على متن ثور فان لك بكل شعره مستها يدك سنه تعيشها. لو ايدك حطتها على 100,000 شعرة يفرق 100,000 سنة عشرة. فقال قال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ وبعدين بعد كل ده قال ثم الموت. قال فالآن خلاص، طالما ان هاي الموت وما انتش عارف امتى يبقى الآن أصلح. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينام على فراش الموت فيقولون له كيف أصبح؟ يقول أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا والكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها أعوذ بالله من ليلة صبيحتها النار. ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك ربي أعظما. هتموت، اللي كان بيغسل ايده من الصابونتين عارفينه بيجي على الحوض يغسل ايده من الصابون وبعدين لكون الصابونة اتلوثت يروح على الصابونة اللي النظيفة يغسل ايده مرة تانية عشان الميكروبات برضه مات. مات وهو بيقول جايين الدنيا ما يعرف ليه، اظن عرف ليه وانت عرفت هو مين، عرف ليه الان مات. مات هتروح من المسلم. جاءك النذير صحبة اللي مات رسالة من الله اليك، ان شاء الله تأتي معنا لقاء بعنوان حياة بنوت. جاءك النذير لما تلاقي شعرتين شايبين وانت شايفين الشباب بدأ يشيب والشباب بدأ يموت لما تلاقي شعرها شايبة اوعى تشيلها، اوعى تقول البنت هتشوفها تقول انا عجزت، اوعى تقول شكلي وحش في المراية، لا شوف الشعرها تقبلها تقول الحمد لله ان ربنا بعث لي رسول قبل ان يأتيني الموت فجأة، رسالة من الله اليك سيدنا يعقوب يجيله ملك الموت فيأخذ عليه العهد ان يأتي ليقبض روحه الا بعد ان يعطى اليه رسلا باقتراب اجله، فلما جاء اليه فقال يعقوب اجئت قابضا ام زائرا؟ قال بل قابضا. قال واين الوعد الذي بيني وبينك؟ فلم نتفق ان تبعث لي رسول واثنين وثلاثه ذكري؟ قال بلى يا يعقوب ارسلت اليك ثلاثه رسل، بياض شعرك بعد ثوابك وضعف بصرك بعد قوتك وانحناء ظهرك بعد استقامتك، هذه رسل الى بني ادم يا يعقوب. جاءت النبي صحبك مات، دارك مات، ابوك مات، ابنك مات، اخوك مات، رساله من ربنا هتفوق انت. جاءت المرض ملكت، رساله من ربنا هتفوق انت بقى. متى تفيق؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اقتربت الساعة، حديث مستدرك حاتم من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. جاءك النبي، جاءك الرسالة من الله جل وعلا. أنا عندي كلام طويل لكن بقول لك كل من عليها كان أكثر من ذي الموت تنجو، يعني نعم عيط على طول، عيط على طول واضحك قليلا كما قال النبي ذلك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الناس كلها بذكرك بالدنيا، صحابك بذكرك بالمحمولات وزمايلك بيذكروك بالعربيات واخوانك بيذكروك بالعلم وابوك بيذكرك بالاكل وامك بيذكرك بالهدوم، كل اللي حواليك بيذكرك بالدنيا، كيف بقى يذكرك بالاكل؟ بس تنجو. فمن ذكر الموت والله نجا، لان ذكر الموت يدفعك الى اعمال الصالحات. قال الدقاق من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث، بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط في العبادة. عشان كده النبي عثمان بيذكرك بالموت وربك قبل النبي عثمان بيذكرك بالموت على طول، لو أنت بتاكل افتكر الموت، لو أنت بتنام افتكر الموت، لو انت قمت من النوم افتكر الموت، لو بيفلت افتكر الموت، لو في الشغل افتكر الموت، لو معاه فلوس ومعاه مال افتكر الموت في كل وقت. ده مش كلامي، ده كلام ربك الذي قال عند من يعطيه ربك جل وعلا المال ويسر عليه باصنافه كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى إن إلى ربك الرجعى. اللي معاه فلوس وفاكر إنه بقى غني يفتخر إنه راجع، يفتخر الموت يعرف إن الفلوس دي ولا حاجة. اللي مطلب الرزق وشغال عشان يميت الشيء الحرام يفتخر الموت وهو بيطلب الرزق، كما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. إن شفت افتخر إن في رجعة إلى الله وفي نشور وفي موت وأنت بتطلب الرزق. كذلك تذكر الموت عند النوم، تروح تنزلين كما في الصحيحين باسمك اللهم اموت واحيا وباسمك اللهم وضعت جنبي ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. راح تنام تعرف انك تموت، عشان قبل ما تنام لو ظلمت فلان تقول له صبر، لو اخذت فلوس من فلان تقول له خذ فلوس، لو زعل اباك وامك تبوس ايدهم ورجلهم قبل ما تنام هتموت. قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلو ما جرحتم بالنهار. لو انت قاعد مبسوط في البيت، البيت مدهون جديد وسعيد، جوز زوجة جديدة، دمك التلفزيون، ايدك الريموت، وفي عيشة هنية، افتخر الموت. هنا بعض الناس كده لما يجيبوا سيرة الموت يقول يا عم هتلاقي سيرة حلوة، هتحزننا ليه؟ هو ده قال كده عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي ورواه الإمام أحمد في المسند ورواه البزار من حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، اسمع، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها الله عليه، ولم يذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه. عشان ما تفرحش قوي، عشان ما تنساش، فتذكر الموت حتى حين تأتي النعمة. لما تقوم من النوم ونجيت من الموت اعرف انك هتموت، اول حاجة بتقولها وتقول الحمد لله الذي احيانا بعدها ابدنا. لو الدنيا كلها قدامك اذكر الموت كما قال النبي عبد الابن عمر في صحيح البخاري كنت الدنيا كأنك غريب او عادل سبيل، الدنيا قدامك كلها خليه غريب او عادل سبيل. ابن عمر فيه بالدرس كان يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تذكر الموت، روح زور المقابر كده النهارده، قول لله انت صاحبك حبيبك اللي هتسيبه هتسيبه، روح معاه هتلاقي المقابر ضلمه، هتخاف؟ ما تخافش، ما انت هتخرج بعد كده لوحدك، خد ثلاثة أربعة من إخوانك وروح خش المقابر، كل واحد ياخد له شارع، خش انت لوحدك كده، تلاقي مقبرة مقفولة وجنبها واحدة مفتوحة ظلمة، خش صعب على النفس. أو الله شر البلية من الضحك، مش قادر تقدر تدخل في المقبرة لوحدك بالليل؟ انا اظن انت لو سمعت كلب بينبح قلبك يقع في رجلك، مش ده الواقع؟ جرب عشان تحس انك هتموت، اقف مع اخوك وحاول تخش جوه الخليج بس بره عشان ما تخافش، وخش جوه المقبره مش قادر، امال هتخش ببلاش غصب عنك. فلان اللي مات وكان مركب سنه ذهب، او فلانه اللي ماتت وكانت مركبه سنه ذهب مش عارفين يخلعوها، شيلوها غصب عنها، لابس خاتم فضة مش راضي يتخلع، ما دخلوش بيه برضه، شدوه غصب عنه، حطوا طابور وحطوا ملينات وحطوا اكياس بلاستيك كله عشان يخرج، ما يسيبوش حتى الخاتم، هتموت. يبقى عليك هيبه، فروح زور المقابر يمكن تفوق، يمكن تفوق. جنازه هي موجودة معنا في المسجد، طفل صغير امشي وراها وادخل، تشعر انك انت اللي محمول، وانت اللي هتوضع في القبر، وانت اللي هتضلم كل حاجة عليك. ما سمعناش عن والد بيحب ابنه حط معاه لمبة جاز، ولا ام مشفقة على ابنها دخلت معاه مروحة في الحرم، ولا اخ بيحب اخوه حط معاه محمول عشان يبقى يكلمه ابدا، مفيش. حاول تروح كده وتستحضر، فجدير بمن الدود آكله، والقبر بيته، والتراب مضجعه، والملكان جليساه، أن يتجهز من الآن، أن يستعد. حاول تقعد مع نفسك لما كان الرجل الصالح بيعمل كده، يعمل حفرة في البيت ويغطي نفسه بالحفرة في بيته، خايف يروح المقابر عملها في البيت، يغطي نفسه بغطاء من الخشب، روح الليلة دي الليلة دي شيل الواحد سرير ونفتح السرير، ما تضحكش ده بجد، حط الواحد سرير وحط المكتبة بوقت واقفل الشيش والإزاز وضلم الأنوار وخرج زوجتك وعيالك، وانت مش قادر تخرج بإرادتك واقعد عيط واقعد قول رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أليس منكم رجل رشيد يفعل ذلك ليسترشد ليفهم؟ أعطي رب ارجعوني. طيب خلاص تتخنق، أخيرا زوجتك سمعت صوتك، أخيرا شلت المرتبة، أخيرا أخوك جاء شل اللواء، أخيرا خلاص لقيت النور مرة ثانية. طيب لو ما كنتش رجعت كنت تعمل ايه؟ طب انت رجعت تتمنى تعمل ايه؟ هل لو واحد مات وقعد يقول رب ارجعوني ورجع لسه برضه يمد ايده ليذبها؟ لسه يحط فلوس في البنوك؟ في البنوك؟ لسه يكلم البنت؟ لسه يغش؟ لسه يرتشي؟ لسه يبص للحرام؟ لسه تبنتي متبرجه برضه؟ لسه تكتب وتنمي؟ لسه يبقى في قلبه غل وحقد على حد من الناس؟ ابدا. عشان كده لما تستحضر الموت تهون عليك الدنيا، تهون عليك الدنيا. لما تستحضر الموت تتكسف من ربنا، تتكسف من ربنا. لما تكثر من ذكر الموت تستحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الترمذي وهو كذلك مسند أحمد ومصدق الحاكم من حديث ابن مسعود، وحسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة. قالوا كيف؟ ازاي نتكسب من ربنا؟ كيف نستحي من الله حق الحياة؟ ازاي لما ابي ابص على الحرام اتكسب من ربنا مبصش؟ ازاي لما انا اغير بالريموت كده والاقي منظر حرام اتكسف مبصش؟ ازاي لما بنت معتبرته معديه في الشارع اتكسف من ربنا مبصش؟ ازاي؟ قالوا كيف نستحي من الله حق الحياة يا رسول الله؟ قال من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. تذكر الموت كسف من ربنا، ما تعملش. الموت يخليك تعمل عمل صالح. لو ذكرت الموت تقوم الليل، لو ذكرت الموت تذكر ربنا على طول، لو ذكرت الموت تخشع في الصلاة. ايوه تخشع في الصلاة. المفروض انا عارفك انت تقول الله اكبر افتكر اخوك اللي مات عشان تبكي في الصلاة، افتكر صحبة اللي مات عشان تبكي في الصلاة. الكلام ده كلام النبي الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الدينمي في مسند الفردوس بإسناد الحسن الشيخ الألباني وهذا من مفاريد المسند الصحيحة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكر الموت في صلاتك. وانت بتفتكر الموت حتى الموت جالك في الصلاة، اذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. بل إنك لو ذكرت الموت أقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بالليل قبل الفجر يمشي في الشارع بعد ما يتوضأ، النبي يعمل كده يمشي في الشارع وينادي على الناس أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الراجفة أيها الناس اذكروا الله. النبي يقول كده أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يعني يذكر النبي الناس بالموت حتى يقوم الليل. قوم الآن قبل ما تموت وتقول يا ريتني كنت صليت، أنفق الآن قبل ما تموت تقول يا ريتني كنت أنفقت. أنت عاوز تعجل ما يموت نفسه يرجع ليه؟ عشان يطلع عشرة من الله، عشان يطلع جلبية من عند الله، عشان يطلع ساعة زيادة من عند الله، كما قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ومن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اذكر الموت في كل وقت وانت بالذات اذكر الموت، تهون عليك المذكرة والله والله لو تذكرت مثل التفجات يهون عليك المذكر. لو دخلت الامتحان وتذكرت الموت يهون عليك الامتحان. ليه؟ لانك بتأمل نفسك بامتحان صعب تاني. يبقى امتحان ايه؟ فرحك فيهون عليك. فاذكر الموت في كل حال ولا تغفل عن ربي. والكلام عندي طويل لكني لا أريد أن أطيل عليكم لأني على سفر في هذه الليلة. وبقي معنا في الكلام عن المحطة الأولى الموت بعد كل من علي فات. إن شاء الله اللقاء القادم سلوى سلوى لكل من مات صاحبه أو قريبه أو حبيبه أو أبوه أو أمه أو ابنه. سلوى بوفاة النبي. اللقاء القادم إن شاء الله وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال أيما أحد أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من الناس من يصيب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. وفاة الحبيب. ثم وجاءت سكرة الموت بالحق، ثم حسن وسوء الخاتمة، ثم الرسالة الأخيرة في اللقاءات المتتابعة حياة بموت. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ما كان قد سلف منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر ومعذرة على هذه الأسئلة في هذه الليلة لأني على سفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.